لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصله: أما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبعد أن بينا أن بعضهم حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله، وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وافق تصديق القلب أو خلفه، وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب لأن الله خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب عز وجل من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجدهم. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، يعني أيما اتفق هؤلاء الآباء على أي وجهة فهو الحق عندهم وهو الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وأحسن الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، يعني لا دخل له بالناس. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان. الإيمان وراء ذلك كله، قال كما شرحنا المرة السابقة، قال: وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا اعتقادا بالقلب، معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اليقين بذلك. والمعرفة والتصديق كلاهما شيء واحد في حقيقة الأمر، إلا أن اليقين كمال التأكد، علم متأكد، علم ثابت لا يتغير لا يزول عنه، ولذلك يجعلونه منزلة العقدة. يعني أنت ممكن تكون عندك حاجة مربوطة ربطة خفيفة وحاجة بتقعد عليها عشان ما تفلتش ما تفكش، فكأن المعرفة ممكن تبقى يعني تتغير، لكن العقد، العقيدة، اليقين والتصديق يكون ايه؟ اقوى، شيء ثابت، شيء يعني لا يتغير. والاقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة اليه بحسب الامكان. ان طبعا الامر الخارجي يكون حسب القدرة، الانقياد له محبة وخضوعا، ده اصل الانقياد الباطن الذي لا يصح الايمان الا به، لابد من اصل عمل القلب. ان اصل الحقيقة يعني اصل الدين هو لا اله الا الله، لا يعبد بحق الا الله، وانا اشهد بذلك، فلا بد ان يكون عندي اصل التعبد، واصل التعبد الحب والخضوع، طريق معبد مذلل، والحب الاله بمعنى المحبوب، وليها الفصيل الى امه اذا مال اليها يعني التزمها. فاقم وجهك للدين حنيفا الذي يميل الى الله، فلا بد من الحب مع الانقياد، وهذا تحقيق معنى العبودية، خاضع ليس عن كراهية ولا أنه محب دون خضوع. انت ممكن واحد بيحب امرأة زوجة او اب او ام او ابن او بيحب شخص بس ما بيخضعش له، وهناك من يخضع له ولا يحبه، لابد ان يكون هناك خضوع وحب كما الحب مع كمال الذل، والعمل به باطنا وظاهرا، يعمل بهذا الايمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا بقى، يعمل به باطنا بالحب والخوف والتوكل والإخلاص والإنابة والرجاء والشكر والصبر والافتقار إليه، كل الأعمال الباطنة، والتخلي عن الغل والحسد والكبر والعجب والغرور، فضلا عن يعني حب الكفر وحب عبادة غير الله لأجل مثلا أنه تعود على ذلك أو نحوها. والعمل ظاهرا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وكل أعمال الجوارح الواجبة والمستحبة، كل ذلك يشمل الإيمان. كما أن من ضمن أهم واجبات الإيمان توصيله إلى الناس، الدعوة إليه بحسب الإمكان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بلغوا عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. إذن يبلغه حسب الإمكان. كلمة حقيقة مركبة في اصطلاح أهل العلم الذين لا يستعملونها في سياق علم الكلام، معناها مكونة من عدة أجزاء حتى لا نحملها على اصطلاح المتكلمين في معنى الحقيقة المركبة، لأن المتكلمين عندهم الشيء المركب زي الكيميائيين بالضبط، ده مركب مثلا المية مكونة من ايه، مركبة من H2O، ما مية والأكسجين وهيدروجين، مش كده؟ الهيدروجين والأكسجين دول لو فكوا من بعضهم يبقى ايه؟ يبقى الموضوع ده حاجة تانية خالص غير المية، مش كده؟ يزول اسم الشيء لزوال ايه؟ تتغير خواصه تماما، يكون شيئا اخر، مش كده؟ ليس هو الذي كان قبل ذلك. الذين يقولون الايمان حقيقه مركبه بهذا الاعتبار، انا معايا كتير قوي، بهذا الاعتبار، باعتبار التركيب اللي هو عند الفلاسفه وزي التركيب الكيميائي مثلا، جعلوا ترك اي شيء جزء من اجزاء الايمان يزول بكل الايمان بالايه، بالكليه. واما من يجعل اجزاء يقبل ان يكون النقص منه زي النقص من الماء لو اخذت منه غرفه، ماشي كده؟ عشان ايه نبقى، لما المايه تاخد منها غرفه بيقولوا الفضه مثلا بتاع شيء فضه اخذت منها نقره، اخذت منها قطعه، الباقي ايه؟ فضه، مش كده؟ ولهذا عند اهل السنه الايمان الجزء المركب بمعنى التركيب، ان هو في الحقيقه ولا حقيقه مركبه، يبقى اذا في اشياء لو زالت يزول الإيمان، ماشي كده؟ ولو سمي الباقي إيمانا باعتبار إلا أنه لا ينفع عند الله، يعني لو زال الاعتقاد القلبي أو لو زال نطق اللسان ما نطقش الشهادتين، أو لو زال الانقياد القلبي، دول إذا زال أي واحد منهم يزول الإيه؟ الإيمان. طيب بالنسبة للعمل، العمل ظاهرا وباطنا، في احوال بينقص فيها الانقياد، علشان كده بيظهر تظهر المعاصي، يظهر اثر النقص ده في المعاصي، بس هو في الاصل عنده خضوع لله وعنده حب لله، لكن ضعف جدا لدرجة ان هو ايه ما جعلش البدن ده يقوم بالطاعة، زي البطارية النايمة، البطارية التعبانة، انت لو قست فيها هتلاقيها حركت المؤشر، تيجي تخلي العربية دي العربية اللي البطارية دي تقوم العربية ما ترضاش ايه تقومها، النتيجة انها ما دورتش الموتور، ماشي كده؟ ده مثال يقرب الامر يعني. إذن قضية زيادة الإيمان ونقصانه هي مرتبطة بهذه المسألة، طالما أن وجد أصل التصديق وأصل النطق باللسان وأصل الإنقياد يبقى إيه؟ يبقى الإيمان موجود، أصل الإنقياد اللي معاه حب وخوف ورجاء، ولا بد من ذرة من كل منها في ذرة العبودية لله القلبية. الظاهر بقى أصله نطق الشهادتين. طب الاعمال اذا نقص لقد نقص من الايه من الايمان، تبقى زي قطع الايد مش زي قطع الراس، لو ترك الصلاه لو ترك الصيام لو ترك الزكاه كانك بتقطع ايده ورجله وودنه ومناخيره ومعوره جدا، بس ما يلزمش ان هو ايه مات، مش زي اللي اتقطعت راسه او اتشال قلبه من ايه من جسمه. فهمنا كلمة حقيقة مركبة باستعمال الفقهاء الذين ليسوا متكلمين يستعملوها على هذا المعنى، انها مكون من اجزاء ويزيد وينقص، الاجزاء دي اجزاء منه بس ما يلزمش انها ايه تبقى زي المية، لو تحولت لو تشال منها الاكسجين، لو جزيء المية تشال منه اكسجين بقى اللي فاضل هيدروجين مادة تانية، لا هو الاكسجين مادة ولا الايه مية ولا الهيدروجين مية، ده غاز وده غاز كل منهم مختلف عن التاني. المهم ان هو دخلنا في الحته دي بس عشان كلمة الاستعمال في كلمة حقيقة مركبة، لان البعض اخدها كده وجعل يدندن بها على ان ترك العمل كفر، وهذا نعرف منه ان ترك العمل الظاهر، ترك العمل الباطن نعم لو زال بالكلية يكفر الإنسان، وأما ترك العمل الظاهر فمنه قدر متفق عليه أنه هو لا يكون كفرا وهو ما سوى الأركان الأربعة، ومنه ما يكون كفرا أو مختلفا فيه، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر عند بعض العلماء هي الأركان الأربعة أو بعضها كالصلاة أو الزكاة أو الزكاة إذا قاتل عليه الإمام أو أي واحد من هذه الأربعة. وقول جمهور أهل العلم إن العمل بما في ذلك أركان الأربعة لا يخرج من الملة، ولكن ترك الصلاة يسمى كفرا، هو كفر إيه دون كفر، والزكاة كذلك، وإذا قتل الإمام عليها يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يلزم أن يكون كافرا. يقول وكماله وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، بمعنى إلهه الذي يحبه والذي يخضع له، وأن يكفر بما يعبد من دون الله. وفي الحقيقة ده ليس معناه أن هذا الأمر لا يكون منه ما هو ركن في الإيمان، بل البراءة من كل دين سوى دين الإسلام، وبغض الكفر وبغض ما الطواغيت التي تعبد من دون الله والبراءة منها ركن في الإيمان. أنت لا تقول الله إله، بل أنت تقول لا إله إلا الله، فتبرأ تتبرأ من كل معبود سوى الله، تتبرأ من عبادته أنت لا تعبده، وتبطل عبادة من يعبده. وهذه القضية تنتج أن تحب في الله من يحبه الله ومن يحب الله، وتبغض في الله من يبغضه الله، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العطاء لله والمنع لله. أنت تعطي من تعطي ابتغاء وجه الله، لا للدنيا، لا لتحصل منه على مقابل دنيوي، ولكن كما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو لا يضع لنفسه، لا يعطي نفسه ولا يمنع نفسه، بخلاف من كان ملكا فإن الملوك يعطون ويمنعون لملكهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن اكتمل إيمانهم فيعطون لله ويمنعون لله. يعني إيه يمنعون لله؟ يعني من أمرك الله أن تمنع عنه شيئا تمنعه. يعني مثلا لو قلنا أنك تمتنع مثلا من التجارة في الخمر، وهناك من يريد أن يعني يجعلك تفعل ذلك، فأنت تمتنع من هذا، وأنت تمنع عن بعض الناس ما حرمه الله عز وجل عليهم. واحد بيشرب مخدرات تمنع عنه إيه؟ هذه المادة مثلا، أو الخمر تمنع عنه ذلك، وهكذا في كل الأمور. يقول والطريق إليه تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. في قضية المتابعة أنت تتبع الرسول ظاهرا وباطنا. تجريد المتابعة يعني تخليصها هي للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ليس هناك أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعك. أنت عندما تتبعه صلى الله عليه وسلم هو المقدم عندك في كل شيء، ليس عندك شخص آخر تقدمه في الاتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعلق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن فلانا قال به. زي بعض المتأخرين يقول كل حديث ليس عليه علماؤنا وليس عليه أئمتنا فهو إما باطل أو منسوخ أو مؤول. يعني لازم يبقى احنا ايه، احنا هناخد كلام العلماء بتوعنا، ائمتنا هم الذين ناخذ كلامهم. طب ولو في حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا اما غلط ندفعها كده، يبقى بدايه هو مش هيعمل بالايه، مش هيعمل بالحديث، هو عنده يا اما باطل يا اما منسوخ يا اما ايه، نؤوله الى معنى اخر. القرار في النهايه لمين؟ للامام او للائمه الذين، او في الحقيقة بقى يوصل الامر في النهاية اللي يطلع ليه، لمن يقولون ما هو معتمد المذهب. لان في الاخر الشافعية ده عندهم اقوال كتيرة، الحنابلة ده في روايات متعددة، هيقولوا ايه هو المعتمد؟ المعتمد ده حققه واحد متأخر، مش حتى بتماما، لا مش ده المعتمد. المعتمد مثلا هو ما تقرر في كتاب مثلا يعني الرعاية مثلا، فيوم يقولوا هو ده المعتمد، هو ده المقرر. فيبقى الأمر مش مبني على إن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، دوران الحكم كله هيبقى على ما قرره هؤلاء متأخر المتأخرين، ولا حتى كلام الأئمة المتقدمين اللي هم الأئمة الأربعة ولا غيرهم. الحقيقة التي لا شك فيها تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل إمامك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنك كل ما ثبت عنه أنت قضيتك أن تبحث عن هل ثبت أم لم يثبت. كل ما ثبت عنه مقدم على كل ما سواه، إلا ما كان من حديث آخر يوضح المعنى فتحتاج إلى الجمع بين الإيه؟ بين الحديثين. وإذا كان هناك إجماع معين على تخصيص أو تقييد فلا بد من اتباع الإجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا تترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. تجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكون عائقا عن كمال هذه المتابعة. ثم ظاهرا وباطنا، يعني في الأمور الظاهرة وفي الأمور الباطنة، لأن الأحوال منذ أزمنة بعيدة تحولت في أمور الاعتقاد الباطن وفيما يتكلم باللسان فيه إلى علم الكلام، وفيما يتعلق بأحوال القلوب إلى ألغاز الصوفية، وتحول الأمر في الأمور الظاهرة في الأعمال في العبادات والمعاملات إلى التقليد للمذاهب الأربعة وعند الفرق البدعية تقليد لما عليه أئمتهم، يعني الزيدية هياخدوا مسند زيد بن علي، والإباضية بياخدوا مش عارف مسند مين، والمقررات عندهم، والإمامية الجعفرية يأخذون ما في كتاب الكافي، وأصبح الدين كله عبارة عن إيه؟ هذه الانقسامات والتناقضات. بنشبهه طبعا ابن القيم كان في يعني بدايات الأمر، بل هو بيقول لا ده الوضع أصبح كده، وهو بلا شك من القرن الخامس والسادس بدأ الأمر يتفاقم، أما لغاية ما وصل القرن بقى 13 12 و13 14 كان الأمر قد بلغ مداه، وهذه القرون التي أدت إلى إيه؟ إلى أن سيطر الأعداء على بلاد المسلمين، الانحطاط الذي حدث في كل المجالات، الناس ما بتقيتش بقى. كان في ذلك عهد الكلام في العقيدة علم الكلام، محدش ياخد عقيدة من آيات والأحاديث، محدش ياخد فقه من الآيات والأحاديث، محدش ياخد سلوك وإصلاح قلوب من الآيات والأحاديث، حكايات الصوفية وألغاز المنازل والمراتب التي يتكلمون فيها والتي لا يفقهها أكثر. وذلك بيقول تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله ورسوله في قضية المتابعة، يعني انت باصص كده وما تبصش لحاجة تانية، فيش اعتبارات تانية عندك، انت قصدك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. بس دي بقى ايه؟ ولواحد كن واحدا في واحد، ولواحدا لله، كن واحدا اي كن ولو كنت وحدك، في واحد يعني في طريق واحد، اعني طريق الحق والايمان. فهو يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه ليس له إمام غيره عليه الصلاة والسلام، كل من دونه من الأئمة موصلون إلى طريقه. قال من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. في معنى حسن ومعنى غير صحيح في الجزء الأول. من اشتغل بالله عن نفسه، المعنى الصحيح يعني عن شؤونها، مش بمعنى ان هو يضيع من يعول او ما يهتمش بشأنه او ما يلتزمش السنة في الأخذ بالأسباب، لا، المقصود بها ان يكون نفسه هي شغله الشاغل، هي قضيته الاولى في الحياة، ايه شغلي فلوسي عيالي، يا عم خلينا جنب الحيط، ملوش دعوة الا ان هو ايه عايز يأمن نفسه. فده من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ده معنى ان تكون قضيتك الاولى في الحياة هي الدين، هي العبودية، اما الشغل العيال الجواز البيت العربية الرؤساء المرؤوسين الخناقات النزاعات الاعداء ماذا يفعلون، الخوف من مثلا السجن من الاذى من اللي بيشتموا من اللي بيعملوا، لا انت ايه الموضوع ده انت نسيه اصلا مش مشغول بيه، حتى لو تعاملت فيه بس مش قضيتك، انت متتعامل في الحاجات دي بتروح الشغل بس الموضوع مش كبير عندك، الحاجات دي كلها موجودة بس صغيرة، ليست هي الشغل. لماذا؟ لان شغلك في امر الله، في اقامة الدين، في صفات الله، في مشاهدة اثارها، في الافتقار اليه، في تحقيق العبودية له. من أصبح والآخرة نيته، جعل الله غناه في قلبه وجعل جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا هي راغمة. هذه معنى كفاه الله وأنا في نفسي. في معنى مش صحيح، معنى ما نقول في معنيين مش صحيحين، ذلك لابد العبارة النبوية لا يتطرق إليها ليه الاحتمالات. في احتمال زي ما نقول اشتغل بالله عن نفسه يبقى واحد تايه اللي هو منزلة الفناء، يبقى مش حاسس بالدنيا ويترك الأخذ بالأسباب ويترك النفقة على العيال ويقول أنا مشغول بإيه بالله. وفي معنى تاني بقى الصوفية اللي بيقولوه انه يشتغل بذكر الله عن اصلاح نفسه، وقوله هي نفسك هتصلح كده. ليه؟ ما انت مأمور بالتفتيش والاستغفار، يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيراجع نفسه 100 مرة في اليوم ويجد نفسه مقصر ويستغفر الله عز وجل ايه في اليوم 100 مرة. يبقى ازاي تقول ان انا اذكر الله وما اهتمش بايه باصلاح نفسي، ما اهتمش بمعالجة عيوبها، ما اهتمش بهل وجدت العبادات والمراتب الفاضلة والعبادات القلبية الواجبة وجدت في النفس ام لا؟ لا، لازم اسعى لتهذيبها. وليس هذا في الحقيقة من الاشتغال بالنفس عن الله، لا، الاشتغال بالنفس المذموم مش ده. الاشتغال بالنفس المذموم اللي هي الحاجات الدنيوية بتاعتها اللي الناس كلها بتعيش عشانها الا من رحم الله، اما المؤمن فهو يعيش لله عز وجل وبه سبحانه وتعالى مستعينا. فما يعني ولذلك بنقول اللفظة فيها ايه، فيها احتمالين. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، يعني هو برضه انشغاله بما يحبه الله ويرضاه، بمن يثني عليه الله، بمن يذمه الله، يدور على الصفات دي عشان يتخلص مما يذمه الله، مما يبغضه الله. وأما الناس هو مش مشغول بالناس، أحبوا إيه، كرهوا إيه، أثنوا علي ما أثنوش علي. ساعات الواحد يحس بإيه، بإن في مرض، تلاقي الإخوة كلها مثلا حد مدح الدعوة مثلا ولا مدح منهجها ولا مواقفها، تلاقي إنها كل الناس قاعدة تشير وتنقل، وتلاقي البتاع جالك 15 مرة المقال مثلا. احنا ليه مهتمين بقوي بان الناس ايه ترضى ولا ما ترضاش، وتلاقي واحد بيشتم تلاقي كل الناس عمالة ايه تنقل وتزم فيه. والمهم احنا لا ينبغي ان ننشغل بمن يمدح وايه ومن يذم، يكفينا الله مؤونة الناس. اما ان انت هتوصل فعلا لحال ان تهتم بالناس عمرك ما هتنجح. الناس بيقولوا ايه، الناس بيعملوا ايه، يرضيهم ايه، يبقى ما لن يرضيهم الا ان تبيع دينك اتباعا لاهوائهم. ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله الى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. من اشتغل بنفسه يعني بحاجتها، ب أن يقوم بأمر دون أن يكون متوكلا على الله فيه، ولو كان أمر الدين، لأنك أنت لازم تحقق إياك نعبد وإياك نستعين. لو افتكرت أن أنت اللي هتعمل من غير إعانة وتوفيق ربنا يبقى عمرك ما هتوصل، ستوكل إلى نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. فلذلك نقول التوكل على الله في امور الدنيا وفي امور الدين، في امور العبادة، في مصلح، حتى في امور اصلاح القلب. لكن ليس معنى ذلك التوكل أن تترك هذه المسألة، بل خذ بالأسباب وتوكل على الله في إصلاح نفسك وفي تهذيبها وفي العمل الصالح. ومن اشتغل بالناس عن الله، أهم حاجة عنده الناس بيقولوا إيه وبيعملوا إيه، فهذا يكله الله إليهم، يبقى يضيع تماما، لأن هم مش عايزين مصلحتك اصلا، هم لا يريدون منك الا ما ينتفعون به منك، هم مش عايزين لك خير قد ما هم بيدوروا على مصلحة نفسهم. حتى الحب، الحب ده اللي بين الرجال والنساء، الحقيقة ان كل واحد بيدور على تلذذه بالاخر. زي امرأة العزيز كده، هي بتحب سيدنا يوسف؟ لا، بتحب مين؟ نفسها. هي عايزة بتدور على لذتها منه، ما نالته، ما لن لم تنل اللذة المطلوبة، يبقى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هيحصل ضرر عند سيدها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى بتحبه؟ كذابة والله. ولذلك يعني الموضوع ده عند أكثر الناس، هم بيحبوا نفسيهم في الحب اللي بينهم وبين بعضهم، كل واحد بيدور على لذته من الآخر، ولذلك يوكلون إلى أنفسهم. أما المؤمن فيحب لله وفي الله ويبغض في الله ولله، ولذلك هم الناس إذا وكلت إليهم ضيعوك، فأنت إذا وكلت إلى نفسك ضيعتها، مع أنك تحب نفسك أكثر من كل شيء، ومع ذلك لو تركت وشأنك ضيعت نفسك إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.